وبارك الله لكم في هذا اليوم المبارك، ونحن في استقبال شهر عظيم ويوم وأيام عظيمة من أيام الله سبحانه وتعالى. إخواني، شهر رمضان شهر الله بحقيقة المعنى، كما أن الكعبة بيت الله والقرآن كتاب الله، فهذا الشهر المبارك هو شهر الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن الشيء إذا انتسب إلى الله عز وجل اكتسب العظمة والخلود، لأنه منتسب إلى عظيم أزلي وأبدي، يضفي على ذلك الشيء أنواع رحمته وبركاته. شهر رمضان إخواني ذلك الشهر الذي وصفه القرآن الكريم، تأملوا في هذه الآيات، آيات شهر رمضان آيات تتلى بشكل رتيب ولكن لا نفقه معنى هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كلمة كتب، القرآن لا يذكر هذه العبارة إلا في مواضع مهمة، كقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هذه الآية كتب الله لأغلبن، كلمة صادرة من مقام الملك، من مقام الملكوت والعظمة. يقول الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. كذلك في هذه الآيات يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب، لو كان الصيام أمرا هامشيا في حياة الإنسان لما قال القرآن الكريم كتب عليكم الصيام. إخواني، ثقوا بأن الإسلام بحجه بزكاته بخمسه لو لم يكن فيه الصيام لكان الإسلام إسلاما ناقصا ولما أعطى ثماره. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا الصيام لم يكتب عليكم فحسب، وإنما الصيام أداة تربية للأمم جميعا. أنتم أيها المسلمون لم تميزوا بالصيام، وإنما الجميع أمر بالصيام من بين الأمم السالفة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام له ثمرة، إنسان يشتري بستانا باعتبار ثمره. من يشتري البستان باعتبار الأوراق التالفة الزائلة؟ من يشتري البستان باعتبار الجذور المختفية في الأرض؟ من يشتري البستان باعتبار الحشيش الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؟ يشتري البستان لثمره. فإذا دخل إنسان بستانا بأرخص الأثمان، بأرخص الأثمان، وهو يعلم أن هذا البستان لا ثمرة له، إذا علم أن أشجار هذا البستان أشجار سقيمة مريضة مبتلى بديدان الأرض بحيث لا تعطي ثمرة أبدا، من منكم يسقي هذا البستان قطرة من الماء أو ينفق عليه درهما من أمواله؟ وكذلك الصيام إخواني، الصوم، شهر رمضان بستان وحديقة، علينا أن نعلم أن هذا البستان يعطي ثمرته أم لا. ما هي ثمرة هذا البستان؟ ليس هو الكف عن الطعام والشراب، ليس أن يقول أحدنا بأنني بحمد الله أكملت صوم هذا الشهر. ثمرة هذا البستان التقوى لعلكم تتقون. وليس المراد بالتقوى في شهر رمضان فحسب، إنما التقوى حالة إذا وجدت في الإنسان استمر على حالة من التعالي والتقدس والطهارة تستمر معه إلى آخر أيام السنة. نعم، نحن اليوم في بدايات شهر رمضان، علينا أن ننظر إلى رمضان الذي مضى. إن كانت التقوى شعارنا في العام الذي مضى، مدى ما تقربنا إلى الله عز وجل فيما أعطينا من أيام وليالي في السنة الماضية هي ثمرة رمضان الماضي. ليست دعواتنا في ليالي القدر، بكاؤنا، حنيننا، نوافلنا، صلاة ليلنا، إمساكنا عن الطعام والشراب في شهر رمضان الذي مضى، تعلم ثمرة شهر رمضان في هذا اليوم. اليوم قبل أن تدخل الشهر الجديد انظر إلى سنة ماضية، فإن كنت قد زدت في التقوى درجة فإن شهر رمضان قد أعطى ثماره في العام المنصرم. وإلا إذا رأيت أن أيامك متشابهة، كما قال علي عليه السلام: من تساوى يومه فهو مغبون، من تساوت سنواته فهو مغبون بغبن أعظم وأشد. إذا كان أمسي مثل يومي فأنا مغبون، فكيف إذا كانت سنتي مطابقة لسنتي؟ هذا هو الغبن الذي يموت الإنسان حسرة من أجله في يوم التغاب وفي يوم الحسرة إذ قضي الأمر. إذن أعزائي إخواني، لعلكم تتقون، انظروا إلى التعبير القرآني الجميل، قال لعلكم. القرآن يقول، الله عز وجل يقول: أرجو برجاء التقوى. قضية مو قضية تلقائية، شهر رمضان ليس شهر التقوى بشكل تلقائي، ليس كل من صام في شهر رمضان إنسان يحوز على ثمرة التقوى، يحتاج إلى أمور غير الصيام المتعارف. هل رأيتم إنسان يكف عن الطعام والشراب في شهر رمضان وإذا به يخرج بثمرة التقوى؟ طالما رأينا الصائمين في شهر رمضان، في نهار شهر رمضان، يفحشون في القول، يأكلون الحرام في الليل بدلا من القيام وتلاوة القرآن، يكثرون فيها الفساد في شهر رمضان. انظروا إلى أجهزة الإعلام المختلفة في شتى البلاد، شهر رمضان الأجهزة تتسابق في عرض الأغاني والمسابقات وما شابه ذلك، بما يجر الإنسان إلى الانحراف عن جو شهر رمضان. وقد سمعتم بالخيم الرمضانية التي تتصاعد منها أصوات الرقص والغناء والطرب، أي شهر رمضان هذا؟ إذن أعزائي إخواني، القرآن يقول شهر رمضان بداية وليس بنهاية، كما يقول العلماء: يقتضي وليس بعلة تامة، الصوم يهيئ الأجواء. هناك ضيافة، الذي يدخل قصر السلطان بإمكانه يتنعم بأنواع الطعام، ولكن قد يكون محروما، قد يجلس في زاوية من زوايا بيت السلطان ويخرج من ذلك القصر من دون أن يأكل لقمة واحدة من أطعمة ذلك السلطان. ويا له من عجب حديث غريب، ويا له من حديث مخيف: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ. يظمأ كما يظمأ الطفل الصغير، ليس له من صيامه إلا الظمأ، وليس له من قيامه إلا ماذا؟ إلا العناء، إلا التعب. يتعب ليلا بالقيام ويظمأ نهارا بالصيام، وهو لم يدخل بحر شهر رمضان ولا خطوة واحدة. ولهذا ماذا نعمل؟ ممن نتعلم كيف نصوم نرجع إلى نبي الرحمة وقائد الأمة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. النبي قبل أن يدخل شهر رمضان أو على مشارف شهر رمضان خطب الأمة. نعم، خطب في جمع صغير قليل من أهل المدينة في مسجد متواضع مبني بسعف النخيل، ولكن الله عز وجل أراد أن يرفع من ذكر المصطفى. في يومنا هذا نجلس جميعا على مائدة نبي الرحمة لنسمع لنستمع ما يقوله النبي. إخواني، خطب النبي وخطب أمير المؤمنين، إذا سمعتم الخطبة فافترضوا أنفسكم أنكم المعنيون بكلام النبي وآله. ولهذا في بعض الروايات يقول أقرئهم عني السلام، حتى المعصوم يبلغك السلام إذا رأيت رواية بهذا المضمون أو قرأت رواية بهذا المعنى. لا بأس أن تقول وعليك السلام يا رسول الله، أو عليك السلام يا أمير المؤمنين، يبلغك السلام عبر ذلك الراوي في كل عصر. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. وكأن شهر رمضان قافلة محملة بالبضائع جاء ليعطيك ما عنده مجانا. ما قيمة عملي وما قيمة ما يعطيني شهر رمضان؟ ماذا نعطي لشهر رمضان وماذا يعطينا شهر رمضان؟ كف عن الطعام والشراب كما يقول في الآية المعروفة: أيام معدودة قليلة. وأنتم تعرفون في اللغة العربية التنكير بعض الأوقات للتصغير، يقول أيام قليلة، لا تمنوا على الله عز وجل بصيامكم، كان بإمكان الله عز وجل وهو المالك على الإطلاق أن يطلب منا صيام كل يوم، ما المانع؟ الله عز وجل خالق النفس وخالق الطعام يقول: يا نفس يا بدن، لا تأكلي من هذا الطعام من الصباح إلى المساء، ما المانع من ذلك؟ ولكن الله عز وجل يقول أيام قصيرة كالحج، أيام معدودة في الحج، أيام معدودة في الصيام، مبلغ محدود في الخمس والزكاة، كل شيء بقدر وبمقدار محدود، أيام معدودة لتكسب منها ثمار الأبد. إخواني، شهر رمضان، ثمار شهر رمضان ليس لشهر رمضان، وإنما للأبد الذي توفق في الصيام في العام الذي مضى. هذا الإنسان يحمل ثمرات شهر رمضان إلى أبد الآبدين في جنة الخلد في نعيم الله عز وجل. صوم إمساك عن الطعام والشراب، ساعات محدودة، بعض المحرمات المعروفة، الرمس في الماء، الكذب على الله ورسوله، وهذه الأمور التي هي في منتهى السهولة بالنسبة للإنسان المتعارف. ولكن ثمرة ذلك ماذا؟ ثمرة ذلك أقبل عليكم بالمغفرة، بالبركة والرحمة والمغفرة. إخواني، الله عز وجل بمنه على عباده جعل محطات في السنة من حيث لا يشعر المؤمن يتخفف من ذنوبه، كالإنسان المبتلى بأنواع الكدر والقذر يدخل الحمام وهو لا يعلم ماذا عليه من الأوساخ، وبمجرد أن يخرج من الحمام يخرج نقيا نظيفا طاهرا من دون أن يعلم ماذا حدث في الحمام. حمام مظلم، هو استحم، هو صب على نفسه الماء وإذا به يخرج نقيا. أحدنا يدخل في شهر رمضان ارتكب من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كم من الذنب القولي والفعل والسمع والقلب ارتكبته في طوال السنة وأنت قد نسيته، أحصاه الله ونسوه. هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يأتي شهر رمضان ليعفو الله عز وجل عنك وإن لم تتذكر تلك الذنوب، يأتي بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام، شهر الله عز وجل. انظروا إخواني إلى كرامة الله عز وجل. الإنسان النائم منقطع عن العمل، تعرفون بالنوم وبالموت وبالإغماء وبالجنون تغلق الأعمال، المجنون والنائم والميت هؤلاء لا عمل لهم، ولكن الله عز وجل، وأنتم تعرفون كثرة نوم الصائمين ليلا ونهارا، يقول نومكم فيه عبادة. وأي عبادة؟ عبادة مقبولة قطعا، لأنه لا رياء في النوم، الذي ينام لا يرائي في عبادته. حجك هذا العام قد يكون مشكوكا، قد تكون عمرتك مشكوكة القبول، ولكن نومك في شهر رمضان مقطوع القبول. نومكم فيه عبادة، لأنه لا رياء في هذا العمل. الأنفاس، أنتم تعرفون بأن النفس شهيق وزفير، وهذا الزفير مادة سامة يتخلص منه الإنسان. ولو أن أحدنا زفر في فم أحد بدل الشهيق لمات اختناقا. هذا النفس الذي لا قيمة له، هذا النفس الذي فيه الرائحة الكريهة، نعم هذا النفس يتحول إلى ماذا؟ وأنفاسكم فيه تسبيح، دعاؤكم فيه مستجاب. حقيقة إخواني، أنا عندما أتذكر نفسي أعلم وزني، أعلم أعمالي، على ماذا أتكل بين يدي الله عز وجل. لا جهاد قولي ولا جهاد عملي ولا جهاد مالي ولا جهاد نفسي. أحدنا يدعو الله عز وجل وهو خجل من وجوده، يقول أحدهم أن وجودي يا رب معصية لا تدانيه معصية. وجود الإنسان العاصي، وجوده معصية، فكيف بأعماله؟ نعم، يأتي شهر رمضان ليتصالح رب العالمين مع عباده المؤمنين. شهر رمضان إخواني شهر التقرب إلى الله عز وجل، ولكن انظروا إلى نبي الرحمة ماذا يقول. يمزج القلب بالقالب والروى الباطن بالظاهر. نعم، شهر الصيام شهر الإنابة والمغفرة، ولكن أحدنا لا ينسى واجبه الاجتماعي. دعوة الناس لإفطار الصائمين، النبي يدعو للتحنن على الأيتام لإطعام الفقراء والمساكين. يريد الصائم أن يكون صائما متكاملا في كل أبعاد وجوده. نعم، الإسلام يريد منك أن تكون عابدا زاهدا متواصلا كافدا لليتيم مساعدا لفقير مجاهدا في سبيل الله عز وجل. والذي لا يعمل بوظيفة من الوظائف بمثابة الإنسان الناقص في خلقته. امرأة جميلة بوجهها ولكنها قصيرة في يديها ورجليها، هذه المرأة ليست جميلة. المؤمن بمثابة المرأة في هذه الناحية. العين إذا لم تكن جميلة ما فائدة جمال الأنف والوجه والشعر وغير ذلك؟ على المؤمن أن يجمل نفسه في كل الأبعاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يقول، يعبر عن شهر رمضان، يقول بأنه حسن الخلق في هذا الشهر الكريم في الواقع هو الجواز على الصراط يوم القيامة. حسن الخلق لا بمعنى البشاشة فحسب. هناك خطأ عرفي متأصل في الأذهان، يظنون بأن حسن الخلق عبارة عن البشاشة في الوجوه، عبارة عن كثرة المزاح. الإنسان الذي يكثر من التهريج واللغو في القول والدخول فيما لا يعني، هذا إنسان حسن الخلق. حسن الخلق في قبال حسن الخلق، يقول الله عز وجل، يقول خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، نحن من جهتنا جعلنا خلقك في أحسن تقويم، وأنت مأمور أن تجعل خلقك في أحسن تقويم، هذا صنع الله، أنا صنعتك خلقا فأتقنت صنعك، فتبارك الله أحسن الخالقين، وأنت عليك أن تتقن صنعك. يا ابن آدم، مضمون هذه الآيات تقول يا ابن آدم تركتك لنفسك، ما كان يخصني حولت النطفة القذرة، المني الذي يمنى حولته إلى مخلوق متكامل، كرمنا بني آدم، ولكن أمر الروح إليك، وإلا لو أردنا أن نحسن الأرواح فإذا أين الثواب؟ إذا كان الله عز وجل هو الذي يحسن الروح كما حسن البدن لانتفى الأجر وانتفى الثواب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم، حسن الخلق يعني تنوير الباطن، حسن الخلق تجميل الملكات، حسن الخلق القضاء على الرذائل الباطنية. كم من إنسان يصوم ظاهره ولا يصوم باطنه. ليس في الواقع ثمرة التقوى إخواني، كما تعلمون الثمرة متناسبة مع الشجرة. التفتوا إخواني لهذه النقطة جيدا، كلامي الآن في هذه الفقرات بيت القصيد، وأنا في أواخر الخطبة أقول إخواني الثمرة متناسبة مع الشجرة، الكف عن الطعام والشراب أمر بدني، أمر مادي يتعلق بالفم والمعدة والأمعاء، ولكن الثمرة التقوى أمر معنوي. فهل يعقل أن يأتي المعنى من القشر؟ هل يعقل أن يأتي اللب من القشر؟ هل يعقل أن يأتي القلب من القالب؟ أبدا، التقوى ثمرة معنوية، فلا بد أن يكون الصوم صوما معنويا. الكف عن الطعام والشراب ليس حركة معنوية متكاملة، لا بد أن نضيف إلى الصوم عناصر أخرى، ألا وهو صوم الخواف، أن تكف عن كل ما حرم الله عز وجل. الطعام والشراب عينة، ما الفارق بين الطعام والشراب؟ التفتوا جيدا، ما الفارق بين الطعام والشراب في نهار شهر رمضان وبين الطعام والشراب المحرم في ليل شهر رمضان؟ هذا محرم وهذا محرم، هذا المال الذي لم يخمس، هذا اللحم الذي لم يذك، هذا حرام، والأكل والشرب في شهر رمضان في النهار أيضا حرام. الذي يكف عن هذا ولا يكف عن هذا ماذا عمل؟ أليس هذا هو النقص؟ الذي يصوم بفمه وبمعدته ولا يصوم بعينه، هذا الإنسان هل كف نفسه عن الحرام؟ الإنسان الذي يكف عن الطعام والشراب ولا يكف عن غيبة المسلمين والمؤمنين، هل هذا الإنسان صائم؟ وأنتم تعلمون مجالس شهر رمضان، المجالس، الدواوين، الأحاديث الساهرة، الجلسات اللاغية، كم من اللغو والغيبة والبهتان والنميمة والفحش نمارسها في ليالي شهر رمضان بعنوان سهرات رمضانية، هذا يخالف ثمرة شهر رمضان. إخواني، حديث النبي حديث مفصل أتركه لوقت آخر، ولكن توصيات سريعة عملية في هذا الشهر الكريم في الدقائق المتبقية من وقتي هذا. أولا، هذه الأيام الناس يتوجهون إلى الأسواق لشراء أنواع الطعام والشراب، أقول نعم حركة مشكورة مباركة، ولكن إخواني التفتوا إلى حلية المأكل والمشرب. طعامنا غذاؤنا أغلبه من بلاد الشرق والغرب، هذه الأطعمة لا يعلم، قسم منها مقطوع الحرمة، للنجاسة، للميتة، للمواد المستخرجة من مواد لا يجوز أكلها واستعمالها عليها، نتأكد اللحم غير ذلك، هذا الطعام الذي يراد أن يكون إفطارا وسحورا وقوتا للمناجاة بين يدي الله عز وجل، لنحرص حرصا مضاعفا. حلية المأكل والمشرب أمر ضروري دائما، ولكن وراءنا شهر، وراءنا ليالي القدر، وراءنا مناجاة في جوف الليل. الإنسان الذي تغذى من السحت، كما أن أكل مال اليتيم أكل للنار، يأكلون نارا، كذلك السحت والحرام نار نبتلعها من دون أن نشعر. هذه خطوة أولى. الخطوة الثانية، كم من الناس عليهم تبعات العباد، قاطع لرحمه، قاطع لأخيه المؤمن، له عداوة مع إنسان مطلوب طلبات مالية وهو يستنكف عن أدائها. علينا أن نبادر للاستحلال في شهر رمضان، لئن كنت تخاف من الذل، من الفضيحة، من العار، شهر رمضان شهر الإنابة. إذا أتيت إلى أخيك الظالم وطلبت منه الاعتذار، لا يحمله على الذل، وإنما يحمله على سماحة شهر رمضان. عندما تأتي إلى أخيك الذي ماطلته في أداء ديونك، عندما تأتي في أول الشهر لتطلب منه السماحة والتأجيل، هذه حركة مشكورة. لا نكتفي ببطاقات التهنئة في كل اتصال، شهر كريم مبارك عليك، عليك أن تقدم عملا آثار وعلامات هذه البركة. إذن الاستحلال من العباد، ولنبدأ بمن حولنا، بمن حولنا، الأب، الأم، الزوجة، الأطفال، الأولاد. إخواني تعلمون هذه الفتوى، أن غيبة الصبي المميز ولو كان ابنا لك، تجلس مع الأم لتتكلم بشكل غير هادف وغير تربوي حول ولدك الذي لم يبلغ الحلم. البعض من الفقهاء يرى أن هذا من مصاديق الغيبة المحرمة، أو على الأقل من الشبهات في هذا المجال. فكيف بمن يغتاب ابنه البالغ؟ فكيف بمن يغتاب جاره وصديقه؟ على كل حال، في شهر رمضان علينا أن نبدأ حركة استحلالية، كما نبدأ الحركة الاستهلالية في هلال شهر رمضان، كما نستهل علينا أن نستحل أيضا لذوي الحقوق حتى الموتى، نذكر لهم، نذكرهم بخير في هذا الشهر المبارك. هذه نقطة من النقاط المهمة إخواني، وهذه تجربة سنوات أعرضها بين يديكم هذا اليوم. شهر رمضان شهر متكامل، الذي يضبط برامجه من أول ليلة. رجاء أكيدا، وأنتم تنتهون من خطبتي هذه، اذهبوا إلى بيوتكم أو في هذا المسجد قبل أن تخرج من باب المسجد، افتح كتاب الدعاء، أي كتاب كان، كتاب المفاتيح وغير المفاتيح، انظر إلى أعمال الليلة الأولى من شهر رمضان، انظر إلى الأعمال المشتركة في هذا الشهر. الآن سواء صلاة 1000 ركعة، غير ذلك من الأمور التي تصلى وتقام بها في كل ليلة. إذا إنسان ما قام بهذا العمل في الليلة الأولى، سحبت منه الفرصة، انتهى. لو بدأت بهذا العمل في الليلة الثانية إلى ليلة 30، لا ينفعك ذلك النفع المقصود، انتهى الأمر. هذا العمل، هذا الأجر يعطى لمن يقوم بهذا العمل من أول ليلة إلى آخر ليلة. برمج نفسك من الآن، اجعل رمضانا متميزا. نحن شعارنا في كل سنة ليكن هذا الشهر خير رمضان مر علينا. رفعنا هذا الشعار في السنة الماضية، هل كان كذلك؟ إن لم يكن كذلك، لنتدارك الوضع الآن، ونحن خاصة مقدمون على وضع لا يعلمه إلا الله عز وجل. ألمت بنا الفتن يمينا وشمالا، نحن لا نعلم مستقبل هذه الأرض ومستقبل البلاد والشعوب، سنة قوية حاسمة مليئة بالحوادث، علينا أن نبتهل إلى الله عز وجل بأن يدفع عنا شرور هذه السنة وآفاتها. عليكم بدعاء اليوم الأول من شهر رمضان، دعاء بليغ، الإنسان يطلب من الله عز وجل أن يهندس حياته في السنة المقبلة، يسأل الله عز وجل أن يجنبه كل آفة في سنته القادمة. والقرآن الكريم، قرآننا كتاب مظلوم حقيقة، هذه وقفة عاطفية مع القرآن. أرجو عند ابتداء الجزء الأول، قبل أن تقرأ الجزء الأول، اختل بالقرآن بينك وبين الله. افتح القرآن على مصراعيه، ضع القرآن على صدرك وتكلم مع القرآن. قل يا قرآن، يا كتاب ربي معذرة إليك، سنة كاملة لعل البعض منا، الكثيرون منا، لم يختم القرآن في السنة مرة واحدة، ولعل الكثيرين لم يقرأ القرآن جزءا واحدا في سنة كاملة. نعم، في شهر رمضان ختمة ختمتين ثلاث وأربع، من شوال إلى آخر شعبان، الكثيرون لم يقرأوا جزءا واحدا من كتاب الله عز وجل. إذن قبل أن تفتتح القرآن في شهر رمضان جلسة اعتذار وبكاء، ما المانع أن تخاطب القرآن؟ هذا الإمام زين العابدين يخاطب الهلال، أيها الخلق الدائب المطيع، يخاطب هلال شهر رمضان. أنت لا تخاطب القرآن الكريم والقرآن يشهد عليك يوم القيامة. اعتذر من القرآن وقل له يا كتاب ربي سأتلوك في هذه السنة حق تلاوته بقدر ما أمكن. إخواني، في شهر رمضان الختمات أمر مطلوب، ولكن لتكن لنا ختمتان، ختمة التلاوة وختمة التدبر. ختمة التلاوة ما شئت، ختمتان أربع خمس، ولكن ختمة التدبر اجعله ختمة واحدة. ضع بجانبك مصحفا مفسرا، متوسطا، ثقيلا، الميزان، غير من الكتب. حاول أن تقرأ تفسيرا مبسطا ولو بهامش القرآن الكريم حول كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا من برامج شهر رمضان. وأخيرا إفطار الصائم. إخواني، البعض منا يفطر الصائمين، ولكن بأي هدف؟ أولا يفطرهم بدعوى، على كل حال بدواعي قد تكون غير إلهية، عادة متعارفة. أنتم تعرفون العادة، فرق العادة عن العبادة كلمة الباء، وكل الفرق في كلمة الباء. إنسان عنده عادة اجتماعية يختم القرآن جلسة ختم القرآن ويفطر الصائمين بناء على عادة مستمرة، ليس هذا من الأجر العظيم أن يلتزم الإنسان بدعوى العادة؟ هذا أولا. وثانيا، لماذا لا تدعو الفقراء والمساكين إلى منزلك؟ لماذا تدعو الصنف الواحد إلى منزلك؟ التجار والأغنياء والمترفين لماذا فحسب؟ ما المانع أن تأتي إلى هذا المسجد وغيره من المساجد وتأخذ بيد مجموعة من الفقراء والمساكين وتدعوهم إلى بيتك؟ حتى بين إخوانك المؤمنين، أخ مؤمن غريب في هذه البلاد، أخ أعزب، له مشاكل، له هموم، يعيش آلام نفسية، لو دعوت هذا الإنسان إلى بيتك في كل يوم خير من أن تدعو العشرات أو المئات ممن لا يستفيد من الحضور عندك. علينا أن نعلم أن إفطار الصائم حركة إيجابية، ولكن علينا أن نعطي له بعدا نفسيا اجتماعيا، فيه إطعام وفيه قضاء حاجة وفيه تنفيس كربة من كرب إخواننا المؤمنين. وأخيرا إخواني، في اليوم والليلة، الآن اليوم الإنسان صائم، ولكن في الليلة اختلوا مع ربكم 5 دقائق بتركيز فقرات من مناجات أبي حمزة، فقرات قصيرة 5 دقائق تكلم مع الله عز وجل، فإنك قريب إلى الله في شهر رمضان. لأن كانت الذنوب قد أسقطتك من عين الله في غير شهر رمضان، فإن شهر رمضان شهر المصالحة، شهر التقرب والتودد، حاشا أن يدعوك إلى ضيافته ثم يعاملك معاملة غير ضيافته. وفي هذا ذكرى لأولي الألباب من أراد أن يتأمل فيما قلته أخيرا. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد. إلهي عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا، وكلمة الكافرين هي السفلى. اجمعنا على الهدى والتقوى، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.